الدكتورة فاطمة خنيفس الثباتي، استشارية جراحة عامة ومناظير، أستاذ مساعد لكلية الطب جامعة الملك عبد العزيز، زميل كلية الجراحين الملكية الإيرلندية بدوبلن، عضو فريق الطبي لجمعية الإيمان الخيرية لرعاية مرضى السرطان، عضو فريق الطبي لجمعية السعودية للجراحة، عضو فريق الطبي لرابطة الجراحين العرب، نائب مدير برنامج هيئة السعودية للتخصصات الصحية للجراحة في المستشفى الجامعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب فيكم في يوم المهنة الطبي الأول، وأحب أشكر زملائي وزميلاتي على دعوتي لحضور هذا اليوم، وأعتقد أنه هذا حدث جدا رائع ولأول مرة يحصل في جامعة الملك عبد العزيز وعلى مستوى كبير، وأعداد كبيرة من الطلبة حضروا هذا اليوم. ونشكر للجنة المنظمة تنظيمها الرائع، وأنا جدا فخورة بطلبتي وطالباتي لهذا التنظيم الرائع. طبعا زي ما قدمت الأخت، أنا معكم الدكتورة فاطمة، بشتغل في مستشفى الجامعة، وتخصصي استشارية جراحة عامة ومناظير. طبعا أنا عضو هيئة تدريس ودرس طلبات رابعة وخامسة وسادسة طب، ومنظمة لامتحانات السنة الخامسة في قسم الجراحة. حبيت أكلمكم عن تجربتي، ليه أنا دخلت قسم الجراحة وليش تخصصت في الجراحة. طبعا أنا من النوع اللي حبيت الطب من وأنا صغيرة جدا، الحمد لله الأمور مشيت طيب ولله الحمد، وتخرجت بتقدير عالية، وكنت الأولى على دفعتي في كل سنة ولله الحمد. طبعا ليه دخلت كلية الطب؟ لأنه حسيت أني حقدر أبدع في هذا المجال، وحقدر يعني هذا اللي حسيت مكاني هو في الطب بصراحة. حتى أهلي كانوا بيحاولوا يقولوا لي لا، المجال هذا جدا متعب وحتتعبي، فأخذي تخصص خفيف. فأنا حسيت أنه التخصص هذا جدا ملائم لشخصيتي، فاضطريت أنه أدخل لكلية الطب. طبعا عشان أدخل كلية الطب أنا أساسا خريجة الثانوية العامة في الطائف، فاضطر العائلة كلهم ينتقلوا من مدينة الطائف لمدينة جدة عشان يساعدوني على هذا الموضوع. فأنا أعتقد أنه الأهلي لوالدي والدتي لهم دور كبير وفضل كبير علي في مساعدتي خلال فترة تعليمي. طبعا كلية الطب طبعا خلال دراستي الحمد لله مرت ولله الحمد بشكل طيب. طبعا اجتهدنا وحاولنا نذاكر، لأنه هتحتاج مجهود جبار من كل طالب وطالبة في هذه المرحلة. طبعا بعد خلال فترة الامتياز ممكن الإنسان يبدأ يقرر إيش المجال اللي هو يحبه أو يتمنى هو يكون فيه. عشان كده أنا أتمنى كل واحد منكم أو كل طالب وطالبة يكون عنده هدف في الحياة. لازم تكون عندكم أهداف في حياتكم، وتعرفوا الأهداف، في أهداف لها، في أهداف قصيرة المدى وأهداف طويلة المدى. فمهم جدا أنك أنت تعرف هدفك، ليش أنت في هذه الحياة، وإيش بالضبط تبغى بعد 10 سنين، إيش تبغى تصير بعد 50 سنة إن شاء الله، ولما ربنا يعطيكم طولة العمر إيش اللي تبغى تصيري. فطبعا عشان نبدأ نحقق هذا الأهداف لازم نبدأ بالأهداف القصيرة. فخلال السنة هذه إيش حقوم وكيف أنظم نفسي، ولازم تنظموا أوقاتكم وتنظموا أموركم وأمور حياتكم، وتدوا أولويات لكل شيء في الحياة. فطبعا تخصصي أنا ليه اخترت الجراحة، أنا أول ما شغلت فترة امتياز كان الخطة حقتي أني أروح أطفال، حتى قدمت على معدية أطفال وحتخصص أطفال، لكن حصلت مشكلة أنه في one of my relative حصل لها thigh abscess وشي needs يعني حصل لها خراج والتهاب في المنطقة حساسة جدا في الجسم، واحتاجت وجود مرأة جراحة عشان تعالجها. فدورنا في كل مدينة جدة، ما كان في جراحات سيدات، فاضطرينا هذا الساعة. هذا الشيء الهدف الأساسي هو اللي خلاني إني قررت إني أدخل جراحة، لأنه حسيت إنه مجتمعنا محتاج لسيدات وجراحات، وخصوصا في أماكن حساسة زي منطقة الصدر ومنطقة في مناطق أخرى في الجسم تحتاج لوجود جراحة لعلاجها. فهذا الشيء دفعني. والشيء الثاني، اشتغلت في فترة الامتياز مع أساتذتي طبعا هنا في كلية الطب جامعة الملك عبد العزيز، وعلى رأسهم كان في الدكتور عدنان مرداد، هو أستاذ الجراحة، وكان له دور كبير. يعني هو أنا لما شفت كيف بيتعامل مع مرضى، كيف طريقة أسلوبه في العلاج، هذا الشيء شدني وشجعني، وهو تقريبا قدوتي في هذا التخصص يعني. فأنا توجهت في توجهه، بالرغم من أنه هو يعني بلغني أنه قال لي أنه ممكن يوفر لك وظيفة معيدية في أي قسم آخر، حتى بلاش تتخصص جراحة لأنه حيكون متعب لك التخصص هذا، بس برضو أنا أصريت على هذا التخصص. فأنا أعتقد الإنسان إذا كان عنده عزيمة وإرادة ويختار شيء معين حيبدع فيه إن شاء الله. أهم شيء أنك أنت تحب هذا الشيء وتبدأ تقدر تبدع فيه وتقدر تطلع كل مواهبك. لكن إذا كنت أنت ما أنت راغب في هذا الشيء وغصبا عنك دخلت هذا المجال، طبعا الإنسان ما حينجح فيه زي ما يكون إنسان هو مصمم على هذا الشيء. طبعا في هذه الفترة كان في صعوبة في التعيين، لأنه صعب إنه سيدة تتخصص جراحة. حتى في قسمنا كجراحة كان في صعوبة في الموضوع هذا، وكان حتى منزلين وظائف بس للذكور فقط، كان إعلانات بتنزل كده يوجد وظائف للذكور فقط في قسم الجراحة. فأنا أصريت هذيك الأيام، أنا كنت الأولى على دفعتي والحمد لله كانت التقييم كلها حقتي فترة الامتياز كانت إكسلنت، يعني ممتازة جدا والله الحمد. فلما تقدمت كان في 11 رجل يبقى يقدمين لي الجراحة، فأنا برضو أصريت أني أقدم وأخذ فرصتي. فالحمد لله المقابلة انتهت واختاروني، برغم أنهم كانوا مفضلين أنه يأخذوا رجل على امرأة، فهم قالوا لي وبينوا لي أنه إيش لما حتتخصص جراحة تأثر على حياتك الاجتماعية، ممكن على في المستقبل الحياة الأسرية، وأنه التخصص يبغى له وقت ولازم الإنسان يجتهد فيه لفترة طويلة. طبعا أنا أصريت على هذا الشيء حتى كيف، فحاولت أنه في هذه الفترة أني أثبت لهم أنه المرأة ممكن تعمل أي شيء بصراحة. يعني هذا كان الهدف الأساسي، أنا أبغى أقول لهم أنه السيدة لما دام أنها قررت هذا الشيء ممكن تبدع فيه وممكن تكون جراحة وممتازة. فمهما حطيتها في أي مكان ما دام أنها حابة الشيء هذا ممكن تبدع فيه، سواء درست في المملكة أو خارج المملكة. فإذا الشخص هذا مبدع في هذا الشيء ممكن يتطور ويحس نفسه يكون أفضل إنسان. فحاولت أخلي أنه أحاول أحيط نفسي بأساتذة ودكاترتي اللي هم بيحاولوا يدفعوني لهذه الشيء. فدائما يعني أنا أفضل أنكم لما تقرروا تعملوا أي شيء حاولوا تستفيدوا من خبرات الآخرين، أنكم تكون حواليكم المجموعة اللي تساعدك، مو تهبط معنوياتك، بالعكس تعطيكم أشياء إيجابية وتحاول تحمسكم لعمل الشيء. فطبعا أنا حاولت أنه أخذ قد ما أقدر من خبرات زملائي اللي هم أساتذتي والآن أصبحوا زملائي في القسم، فطبعا استفدت من خبراتهم وتجاربهم. طبعا كان في صعوبة أني أسافر برا المملكة لأنه وجود المحرم وفي صعوبة في العائلة أنه السفر، فأنا قلت هحاول أنه قد ما أقدر في بلدي أني أقدر ما أقدر قد ما أقدر أخذ وأستفيد من الأشياء الموجودة. وكان في برنامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وكان طبعا بادئ، فبدأت سجلت في البرنامج هذا، وكان في كمان برنامج اللي هي الزمالة البورد العربي في دمشق بيعملوه، فهو عن طريق بس تسجيل، تسجلي فيه وهذا وكل سنة تدفعي رسوم معينة وتقريبا كل سنة بيعملوك امتحانات، وفي نفس الوقت بتشتغلي انت وبتمارسي عملك وبتشوفي مرضاك وبتتابعي وبتعملي العمليات، بتحاولي تتعلمي من الناس اللي هم عندهم خبرات كبيرة زي الأستاذ الدكتور خليل سلمان، الأستاذ الدكتور عدنان مرداد، دكتور طلال بخش كان له دور كبير في تعليمي. فحاولت استفيد من هؤلاء الناس اللي هم موجودين اساتذتنا قد ما اقدر، وفي نفس الوقت بدرس في نفس الوقت. وطبعا سنويا البرنامج حق الهيئه السعوديه ياخذ 5 سنوات، تخلص البرنامج تاخذ الاخصائي تصبح اخصائي في الجراحه، طبعا بعدها بسنتين او 3 سنين تصبح استشاري. طبعا انا في نفس الوقت ما اكتفيت اني ادخل الزماله السعوديه، دخلت برضو الزماله العربيه في نفس الوقت اللي هي داخل فيه الزماله السعوديه، وبرضو في نفس الوقت حاولت اي امتحانات موجوده اني اقدم عليها زي امتحانات الزماله الايرلنديه. فكانت رحت امتحنت ورجعت، يعني ما درست برا او لانه في بعضها لازم تفضل برا كم سنه وتتعلم وتتدرب. فانا حاولت خلال فتره عملي انه في نفس الوقت اشتغل واتعلم واذاكر واروح احضر امتحانات. فالحمد لله يعني خلال تقريبا من تعييني بحوالي 3 سنين حصلت على الزمالة الإيرلندية، فهذه يمكن سرعت في موضوع أني أترقى الأخصائي وبعد كده الاستشاري، لأنه الزمالة السعودية تأخذ 5 سنوات بس ذيك في مرحلة أبدر. طبعا في ناس ممكن يأخذوها خلال بعد 10 سنين بعد 20 سنة، هذا يعتمد على الشخص نفسه. إذا أنت عندك حماس ورغبة وطموح تقدر تبدع وتقدر تحقق اللي أنت تتمناه، وبفضل الله الحمد لله رب العالمين قدرت أحقق هذا الشيء. وطبعا الحمد لله الآن أصبح عندي يعني أصبحت الآن استشارية، عندي مرضايا خاصين فيها بس شغل حتى في عيادات خاصة برا المستشفى الجامعي، وبحاول هدفي الأساسي إنه إحنا نساعد المرضى ونحاول نتعامل قد ما تقدر تحسن تعاملك مع المريض ومع الفاميلي ومع الستودنت. طبعا لنا دور كبير في التدريس، فإحنا حسينا بمشاكل اللي أنت كنت بتشعر فيها أيام كنا طلبة، فالآن بنحاول نعوضكم اللي احنا تحرمنا منه بصراحة، فنحاول قد ما نقدر نعطي الطلبة قد ما نقدر. الشيء الثاني أنا أعتقد أنه التجاوب تفاعل الطالب مع أستاذه جدا مهم، فحتى المريض مع طبيبه جدا مهم التفاعل، ونحن ناخذ نتجاوب مع المريض ونتصل معه. ترى مهارات الاتصال جدا من الاشياء اللي انا اتمنى ان تكون يعني بدات الان تطبق في جامعه الملك عبد العزيز وتدرس، وحتدرس طبعا في كليه الطب، فهذه جدا مهمه، حتساعد في اتصالك مع زميلك في مع زميلتك، كمان حتساعد في عمليه الاتصال مع المريض، عمليه كيف انسان يحسن نفسه ويطور نفسه، وحتى كمية موضوع الحديث الايجابي مع النفس، يحسن الانسان تعامله مو بس مع ربه، مع نفسه، مع الآخرين، حتى داخل نفسه يعطيه دفعة أنه يعمل أحسن. فطبعا الإنسان كل ما أبدع، كل ما هذا الشيء يكون دافع له أنه يبدع أكثر. وأنا أعتقد أنه بوجود طلبتنا، بوجود مرضانا، ولما الإنسان يشوف الفرحة والابتسامة على وجوههم لما هم يتعالجوا ويتعافوا، وطلبتنا لما ينجحوا ويبدعوا ويتحسنوا من سنة إلى الأخرى، هذا بالعكس حيكون دافع كبير لنا إحنا أن إحنا نطور نفسنا أكثر من كده. وأنا أعتقد الإنسان مهما وصل برضه ما زال يحتاج أنه يتعلم، فالعلم حتى مهما كبر الإنسان برضو ما زلنا بنتعلم. فأعتقد أنه هذا الشيء لازم الإنسان برضو يحطه في باله، أنه العلم ما ينتهي أبدا، وأنه ممكن الإنسان يخطو خطوات كبيرة عشان يوصل لشيء ويتعلم أشياء أكثر، ويحاول يطور نفسه بالأبحاث بالقراءات، يطور نفسه حتى لما يصبح استشاري برضو ما يفضل مكانه، لازم يحسن نفسه من كل ناحية، من ناحية التدريس، من ناحية التعليم، من ناحية تثقيف نفسه. أعتقد أنه كمان إحنا كأطباء لنا دور في خدمة المجتمع، واللي أنتم بتعملوه في النادي هذا شيء رائع أنا أعتقد وممتاز، وتقدروا أنتم بتحسنوا أشياء كثيرة في مجتمعنا وتطوروها عن طريق النادي، وحتى تطلعوا مواهبكم وإبداعاتكم مو هو بس في كلية الطب، طبعا في مجالات أخرى. فأنا أهنئكم على هذا الشيء، وأنا أعتقد لو في عندكم استفسار أو سؤال أو أي شيء، ترى المجال مفتوح لأي سؤال من عندكم. تفضل. ترى ممكن تقولي لنا إيش إيجابيات وسلبيات هذا التخصص عن غيره؟ يعني طبعا الجراحة هي يعتمد كل واحد على شخصية الإنسان، لأنه في ناس يحبوا مثلا الحياة اللي تكون يشوفوا بس مريض ما يحتاجوا، في ناس ما فيها سكيلز، ما فيها مهارات، يعني عملية العمليات هذه لازم تدخلي عمليات وتعملي عملية، لازم الإنسان يكون مستعد أنه ممكن في أي وقت في الليل ينادوك على العملية، تكوني أفيلابل، يعني تكوني متواجدة في خلال هذه الفترة. مو إن في ناس لا يحبوا أنه ما يأخذوا مناوبات، فهذه ميزة أنه لازم تكون فيها ضغط نفسي كثير طبعا، بس إن الواحد حاول أنه هذا الشيء ما يأثر عليه. فيها اتخاذ قرارات، لازم يكون الإنسان متعود أنه يتخذ قرار سريع، يعني لأنه في ممكن تجيكي حالة ولازم تقرري وقتها، فهذا يعتمد على شخصية الشخص. طبعا سلبياتها إنها تحتاج وقت طويل، تحتاج إنك صبر جدا، يعني لازم تصبري، لازم تحاولي تتعاملي مع الآخرين، ما تشتغلي لوحدك طبعا، صعب نحن في الجغار راح نشتغل كفرد، لازم نعمل مجموعة ونشتغل كمجموعات، وكل مننا يساعد الآخر، وطبعا كل مننا يكمل الآخر. طبعا احنا عندنا في قسم الجراحة في عندنا مجموعات، واحنا عاملين مجموعات معينة في كل قسم، فكل استشاريين أو ثلاثة بيحاولوا يساعدوا بعض. فأنا تقريبا في المجموعة مع دكتور عدنان مرداد بيحاول احنا نكمل بعض، أنا بستفيد من خبراته وبكمله، وهو لو احتاج أي شيء أي كان هيلبهم وممكن أساعده في أي وقت. فطبعا حكاية إن احنا أنا أشجع إنه موضوع إنكم تشتغلوا كمجموعات وكما أفضل يعني لكم، إن الواحد كي يشتغل لوحده. السلام عليكم. دكتورة دحين لو سمحت أنا في عندي سؤال، وفي شيء تاني بشوف يعني رأيك وجهة نظرك في هذا الموضوع. السؤال هو إنه يعني how was it for you أو how hard was it for you to cope between your social life and your medical career؟ هذا السؤال. النقطة الثانية إنه مثلاً إذا كنت أنا أو أي أحد مثلاً I'm interested في السيرجري، في البيدياتريكس، في whatever، في سبيشاليتي معينة، فنظام الكلية مثلاً، يعني أنا دحين المفروض إنه إذا أنا مثلاً مهتم أنا في الجراحة، بقية الأشياء أو بقية التخصصات، في بعض التخصصات مثلاً أنا ما أحبها أصلاً أو ما هي مناسبة لي، يعني فإيش الطريقة إنه أنا ايش المطلوب مني؟ هل المفروض في ديك في الاشياء الباقيه يعني في التخصصات، هل المفروض انه انا احاول ابدع زي ما انا نفسي ابدع مثلا في التخصص اللي انا ابغاه؟ يعني هذه النقطه، بعرف ايش رايك فيها انه الكونتروفيرسي حقت التخصصات اللي موجوده قدام الواحد في وقت الدراسه. والسؤال الاولاني، طيب بالنسبه للسؤال هذا كيف تختار التخصص، او انك هل تبدع في تخصص انك انت ما حبيته او شيء؟ طبعا هذا الشيء ما حيبان غير فتره الامتياز، أنا أبغاكم قد ما تقدروا إنكم تستفيدوا من كل التخصصات، سواء باطنة، نساء، ولادة، أطفال. مو تقول مثلا أنا رغبتي جراحة وما حركز على أشياء في الباطنة، اللي إحنا يعني أنتوا حتتخرجوا كجنرال براكتيشنر، يعني كطبيب عام، فالمفروض أنت يعني شهادتك اللي هي البكالوريوس اللي تعطالك كطبيب عام، فالمفروض تكون ملم بكل الأشياء. يعني حاول أي فترة روتيشن تروح فيها، يعني سواء في الباطنة، في النساء والولادة، في الأطفال، إنك أنت تحاول تستفيد من الأشياء الموجودة، يعني قد ما تقدر تحاول تتعلم، لأنه هذا حتفيدك في أشياء أخرى. فأنا أعتقد الشخص لما يكون إكسلنت وممتاز في تخصصه، أكيد في تخصصات أخرى حيبدع برضو فيها، لأنه بيحاول يستفيد منها. فما نحاول إنه نقلل من قيمة التخصصات الأخرى، بالعكس التخصصات الأخرى مفيدة ومكملة، فنقدر نستفيد منها. طبعا أنت حتبدع أكثر في تخصصك، لكن برضو لازم تستفيد من التخصصات الأخرى، خصوصا في فترة الامتياز، لأنك أنت ممكن يحصل لك تغيير جذري، تكون تبغى مثلا تعمل جراحة، لما تمر فترة الامتياز تشوف تخصص آخر تغير رأيك تماما. فأنت حاول قد ما تقدر فترة الامتياز أنك أنت تستفيد من كل التخصصات الموجودة. طيب السؤال الأول، كيف أنا how I cope with my social life؟ طبعا بالنسبة للجراحة هذه شيء demanding، بتاخذ وقت طويل من الإنسان، بس أنا أعتقد الإنسان إذا رتب نفسه ورتب أولوياته ممكن يرتب أموره. لأنه أنا بالنسبة لي يعني أنا لأني الآن single فأنا not married، فما عندي يعني a lot of things to do with my family، فحاول أشتغل برايفت، أشتغل خاص، وبعمل أعمال أخرى، يعني بحاول أنه وقتي أستفيد منه. لكن في وقت لوالدتي ووالدي والأخواتي، وكمان فترة الصيف يعني إحنا بنحاول نستفيد منه بحيث أنه ما يكون في دوام. لكن أنا أعتقد لو الواحدة مثلا تزوجت أو ارتبطت، برضو ممكن تكون جراحة كويسة وهي برضو متزوجة، بحيث أنه تنظم نفسها، تحاول تقلل كمان من الشغل اللي هو الخاص، تحاول أن ترتب شيء معين، يعني تقدر أنها تحسن نفسها وتطور نفسها. لكن طبعا أو أنها تخصص شيء معين، تأخذ سبيشاليتي معينة، زي تتخصص مثلا بريست سيرجري، كولوركتل، يعني تأخذ تخصص معين وتتخصص فيه وتركز عليه، بحيث أنه ما تشتغل في كل شيء طبعا، لأنه صعب الإنسان يشتغل في كل حاجة. فلازم يتوجه لتخصص يكون مكافئ أو يكون مكمل، بحيث أنه ما يأثر على حياته الأخرى. طبعا هذه الأشياء الواحد ما يعني ما حيقدر يتوقعها ولا شيء، لما يكون يمر بالتجربة ويشوف كيف ممكن يوازن بين الأمور. بس أنا أعتقد مهم جدا الإنسان أنه يختار الأولويات، فيشوف إيش الأولى ويعمله، وبعد كده الأشياء الثانية هتجي بعد كده. طيب إن شاء الله أكون جاوبت على سؤالك بإذن الله. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتورة، ممكن بس يعني بصفة عامة تقولي لنا بس يعني المزايا والعيوب العامة يعني للجراحة العامة؟ بالنسبة لمزايا الجراحة العامة، أولا أنا أعتقد إنه الجراحة العامة فيها تشالنجينج، يعني فيها متعة. هذا توقع إنه شيء ممتع. ممكن يدخل المريض اليوم تعمله، تاخذ قرار سريع فيه، تعمله عملية، تخرجه اليوم الثاني، تحس إن أنت بسعادة أكثر. أنا حسيت هذا الشيء أكثر من أي تخصص آخر. فيها اتخاذ قرارات، يعني طبعا فيها ستريس، فيها توريك كيف إنك أنت هل تتخذ القرار صح أو خطأ. هذا حيبان طبعا في علاجك للمريض وتفاعلك معه بعد كده. طبعا من عيوبها زي ما قلت إنه حتاخذ وقت طويل، إنه لازم قد ما تقدر إنك أنت تحاول تطور نفسك، تدخل غرفة العمليات باستمرار، تحاول تحضر مع كذا شخص، تحاول تحسن نفسك، تحسن. ويعتمد على نوعية الشخص، هل هو من الناس اللي يحبوا يشتغلوا بأيديهم، في ناس ما يحبوا يشتغلوا باليد، فلو الشخص هذا ما هو حاب يشتغل بيده، فطبعا صعب انه يدخل تخصص زي الجراحة. لكن في ناس يحبوا يستخدموا يدهم كثير، يعني عندهم الحاجات اللي هي سكيلز، اللي هي الفاين سكيلز. طبعا ما في فرق انه الواحد لازم يكون عنده عضلات ويكون ضخم عشان يدخل التخصص هذا، ممكن انسان بسيط وعادي لكن ممكن يبدع في هذا التخصص، مو شرط انه لازم فيها شد واشياء، يعني لازم يستخدم القوه فيها. طبعا هذا الشيء انا اعتقد انه خطا، لانه ممكن الانسان يبدع في هذا الشيء حتى بدون عضلات، يعني ما تحتاج لعضلات، في عندنا ريتراكتورز، يعني اشياء بتشد الحاجات هذه فبتعوضنا. والان طبعا جاء حاجه اسمها الروبوتيك، الجهاز الالي، فدي الورك وذت، يعني ففي في لها مزايا ولها عيوب، بس تعتمد على شخصية الإنسان نفسه هو إيش يبغى بالضبط. طبعا الإنسان بنفسه هو اللي يقدر يحدد هل أنا ممكن أمشي في هذا الشيء أو لا. دكتورة، طب إيش رأيك في يعني في بعض الأحيان يقولوا في تخصصات تنفع للفيميل وفي تخصصات تنفع للميل، مثلا الجراحة مشهور إن هو غالبا للميل، إيش كيف من خلال تجربتك كيف ترد؟ يعني والله شوف انا يمكن انا واحد سالني انا برضو اشجع الفيميل اللي هم انترستد انهم يدخلوا اللي عندهم رغبه يدخلوا جراحه، لكن هو صح الجراحه من التخصصات القليل فيها الفيميل للسيدات، لانه قليل سيدات يقدروا يوفقوا ويقدروا يبدعوا في المجال هذا يعني. بس الان بدات النظره تتغير يعني، انا لاحظت الان يعني اول ما جيت كمان كان في واحده بس دكتوره في القسم الجراحه العامه. الآن طبعاً اللي حصل إنه بدأ كثير من الطالبات وبناتنا اللي تخرجوا بدأوا الآن يتجهوا لهذا التخصص، فأنا أعتقد في أشياء معينة ممكن هم يعني يتخصصوا فيها، يأخذوا حاجات اللي هي السب سبيشاليتي تخصصات دقيقة فيها ويقدر يبدعوا فيها، فأنا أعتقد إنه السيدات برضو ممكن يبدعوا في قسم في الجراحة. طيب بالنسبة للتخصصات الفرعية مثلاً لو أنا بتخصص جراحة قلب أو جراحة عيون أو حاجة، يعني أول شيء لازم أتخصص جراحة عامة بعدين ولا أبدأ أقدر البروجرام على طول جراحة قلب؟ كم سنة أحتاج يعني؟ طبعا إحنا في عندنا في الهيئة السعودية بالنسبة للجراحة العامة 5 سنوات، لكن في عندنا مثلا جراحة مسالك بولية بس هي 5 سنوات بس، أول سنة منها لازم يأخذوا جراحة عامة وبعد كده يكملوا في التخصص. جراحة العظام برضو لازم أول سنة جراحة عامة وبعدين يكملوا في التخصص. بالنسبة لجراحة المخ والأعصاب طبعا عشان عندنا في جدة ما هو موجود لكن في الرياض، فبرضو بياخذوا فترة جراحة عام بس جراحات القلب نعتقد وجراحة المخ والأعصاب هذه الجراحات يعني هتاخذ فترة أطول، وعندنا في بلدنا لسه البرنامج حق الهيئة ما هو يعني تطور بحيث انه يقدر يغطي هذه الاحتياجات، فحنضطر نسفر ناس لبرا عشان يكملوا هذا الشيء وحتاخذ فترة طويلة. طبعا في عندنا دكتورة زميلتنا الآن معيدة ما شاء الله اسمها دكتورة سهى العمر، هي من الناس الممتازين والطالبات اللي تخرجوا من جامعتنا والآن حتتجه لكندا لدراسة جراحة مخ وأعصاب، فإن شاء الله أول ما ترجع حتكون أول جراحة سعودية في المخ والأعصاب سيدة، وهذا الشيء مرة شيء رائع الواحد يفتخر فيه. نتمنى لها صح إنه شيء صعب عليها، لكن مدام هي رغبة في هذا الشيء وهي تبغاه وهي مع إنه كثير قالوا لها صعب عليك وما بلاش تروحي له عشانك بنت ما حتنفع وما حيمشي، لكن أنا أعتقد إنه هي مدام عندها الرغبة وعندها القدرة وهي تقدر، هي حتشوف نفسها لما تبدأ تشتغل حتشوف هي حتقدر تقرر هل حقدر أكمل في هذا المكان أو المجال أو ممكن ما أكمل. ومو خطأ إنه الواحد يبدأ سنة سنتين في مجال وبعدين يكتشف إنه هو مكانه مو في هذا المكان وبعد كده يغير اتجاهه، فأنا أعتقد هذا الشيء مرة طيب. طيب دكتورة دحين حضرتك كيف تشوفي مستقبل الجراحة؟ بلاش نخليها إحنا بشكل عام، يعني مثلا ما أعرف إذا نقول جراحة القلب ولا حاجة، لأنه مثلا دحين التخصص حق الفاسكولر مثلا الفاسكولر سيرجنز يعني ما أدري هو نقول إحنا إنه it is no more existence ولا كيف، إنه دحين الانفيزيف راديولوجي أخذ جزء كبير من الفاسكولر، حتى إنه شغلهم يعني ما أدري إذا هم حتى بيسووه ولا خلاص صاروا ما بيسووه. فأنا مثلا لو خشيت جراحة في تخصص دقيق ولا حاجة يعني ما أبغى إنه مثلاً بعدين ألاقي إنه أنا شغل حقي خلاص ما عاد أقدر أسويه، أو إنه في ناس تانين حيسووا، أو مثلاً إذا كان بعدين كلها حتصير مثلاً بروبوتس ولا بحاجة وأنا بس أقعد أتفرج إذا ما أعرف أسويه ولا إذا لخبط ولا. فكيف تشوفي أنت مستقبل الجراحة يعني من دي الناحية؟ أيوة أنا أعتقد الآن يعني في نهضة كبيرة في حكاية الراديولوجي الانترفينشنال راديولوجيست، يعني ترى تخصص الأشعة برضو من أشياء التخصصات الرائعة أنا أعتقد، يعني بالإضافة من الأشخاص اللي ممكن حتى للسيدات ممكن كمان يبدعوا فيها، وفي حاجة تسموها interventional، يعني الآن مع التطور اللي بيحصل في الطب بدأنا نستخدم أشياء، يعني زي زمان كانت عملية المرارة كانت بالفتح لكن الآن أصبحت والمريض يجلس في المستشفى 7 أيام 8 أيام. طبعا على أيامنا إحنا الآن بدأنا صارت العملية تجرى بالمنظار ويوم واحد في نفس اليوم المريض ممكن يخرج من البيت من المستشفى يروح البيت، هذا الشيء طيب تطور مرة طيب. بالنسبة لوجود المناظير اللي هو خصوصا زي الاي ار سي بي زمان ما هو موجود، وكان المريض اللي عنده صفاري وعنده حصوة في القناة الصفراوية يضطروا يفتحوا القناة الصفراوية عشان يخرج الحصوة هذه، فحتاخد فترة طويلة عشان يجلس المستشفى المريض، لكن الآن مع وجود الـ ERCB والإندوسكوبيك أريا كل شيء هذا الشيء تطور فصرنا نعتمد على المناظير، فطبعا هذه كلها تبدأ السكيلز تتحسن فيها وتتطور فيها. لكن طبعا تخصص الجراحة الأوعية الدموية ما زال موجود، وفي تخصصات ما زلنا نحتاج إنه الجراح الأوعية الدموية يكون هو بنفسه يعملها، مو بس الأشياء اللي هي انترفينشنال أو الاندوفاسكولر، حتى هم هذه الأشياء ممكن هم they can do it اللي هم الفاسكولر هم يتعلموها و they can do all these skills وتكون حتى less invasive than an operation أو أنه عملية كبيرة. طب دكتورة في ناس يقولوا جراحة العظام هي بس للميل بس أنه في ميل استحالة تدخل جراحة عظام لأنه يبغى لها قوة وزي كده، إيش رأيك؟ والله شوفي أنا جاتني فترة كنت هتخصص جراحة عظام، وحتى كان في معيدية وكنت خلاص هجرب أقدم ليها، بعدين الجراحة العامة قالوا لا تعالي عندنا رح نوفر لك وظيفة. أنا اشتغلت جراحة عظام، يعني بصراحة هي تروما وإكسايتينج التروما، إنك تشوفي فراكشر وكيف تعملي له ريدكشن وتحطي كاست، وخصوصا لما يكونوا يعني ما هم ماسكولر ولا يكونوا سترونج، لأنه كنت تديهم سيديشن والعضلة هذه تصير مرتخية فما في مشكلة فيها. لكن إحنا عندنا واحدة فيميل ما شاء الله تخرجت أخذت البورد السعودي في جراحة العظام، وهي الآن بتشتغل في الرياض، فهي تعتبر أول جراحة عظام سعودية. طبعا قليل تلاقي التخصص اللي هو جراحة العظام في سيدات، فتقريبا عندنا احنا على مستوى المملكة يمكن واحدة هي الآن اللي تخرجت في جراحة مسالك بولية، بدأوا الآن البنات، فعندنا اثنين. ومن في جامعة الملك عبد العزيز في عندنا دكتورة مي بنخر اللي هي جراحة مسالك بولية الآن، فهي ما شاء الله الآن قربت تخلص التخصص، هي الآن في المستوى الرابع من الهيئة السعودية، فالمفروض تخلص فتصير أول برضو جراحة سعودية في المسالك البولية. فأنا أعتقد أنه بدأ البنات يتجهوا لهذا الاتجاه، يعني أنا أعتقد أنه الشيء اللي دافعهم يمكن اللي بيشوفوا الناس اللي حواليهم، بيحاولوا يثبتوا نفسهم، هذا الشيء دافع كبير كمان، بيحاولوا يبينوا لهم أنه المرأة ممكن تعمل أي شيء. وبعدين بفضل حكومتنا الرشيدة أنت عارفين وملكنا عبد الله جزاه الله خير، بيحاول يدي دفعة قوية للمرأة وبيحاول يثبتها ويظهرها كمان في كل مكان أنها ممكن تعمل أي شيء، ممكن تبدع، ممكن تطور نفسها في أي حاجة إن شاء الله. طب دكتورة، حضرتك بتقولي انه دكتورة زي كده اول دكتورة سعودية في قسم الجراحة، اول دكتورة في قسم جراحة عظام ومخ وعصاب، مين في ايش في تخصصات لسه ما فيها دكاترة في ميل سيدات اللي هي الان جراحة مخ وعصاب؟ لسه الان واحدة دكتورة راحت الان. جراحة القلب يعني عندنا يعني في الجامعة ما عندنا جراحة في سيدة كجراحة قلب، ما عندي فكرة إذا في كل السعودية، بس جراحة أوعية دموية في دكتورة جراحة في الحرس الوطني، ففي يعني ناس بيتخصصوا، لكن القلب ما سمعت بصراحة إنه جراحة سعودية في القلب. دكتورة لو ما كنت جراحة كنت رحت دكتورة إيش؟ لو ما كنت جراحة يعني إيش التخصص الثاني اللي ممكن الدكتورة فاطمة نلاقيها مبدعة فيه؟ والله كنت أفكر في حاجة تانية، لو في محاماة شيء تخصص آخر يعني، بس عندنا ما عندنا في السعودية هذا الشيء. طيب نشكرك دكتورة فاطمة على شكرك معنا. الله يسلمك، جزاكم الله خير ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. شكرا لكم.